قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحر رجي فماذا تأمرون قالوا يأتوك بكل سحار عليم. الله يزيدك من دعائم الله يا أستاذ. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع سحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون قال نعم وإن